kuwahimiza ala yahfadhu alimana walilma, kuhifadhi imani na ilmu, kuwahimiza kuhifadhi imani na ilmu. Wayukhbiru man waraahum, na wawaelezee walio nyuma yao. Tulisema katika kitabu al-Iman, itazama hadithi utakuta kuna mahimizo na msisitizo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwao, kwamba wayahifadhi yale aliyowaeleza katika mambo yanayohusiana na iman na mambo yanayohusiana na baadhi ya vyombo ambavyo ndani yake vilikuwa vikitumika kwa ajili ya kuhifadhia ulevi. Ilikuwa ni hadithi ya 53. Hadithi ya 53 ya babu adaa al-khums min al-iman. Naam. Kisha akasema وقال مالك بن الحويرث ابن حشيش الليثي حديثي موصول في كتاب الصلاة في كتاب الأدب فيما كتبنا موصولا كني هابا كيتاجا معلقا. قال مالك بن الحويرث مالك بن الحويرث ابن الحويرث بي أنا يتو أبو سليمان الكوجة قمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أكسليم أكاكا أكواك مسيك كذا كيشا أكاموم بأرهوس أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أرودي كواهو يين من ذاك سيما. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم, alituambia sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, irji'u ila ahlikum, rudini kwa jamaa zenu. Irji'u ila ahlikum, rudini kwa jamaa zenu. Fa'allimuhum, mkawafundishe wao. Rudini kwa jamaa zenu, mkawafundishe. Kwa miongoni mwa ushahidi wa watu kuhimizwa kuhifadhi ilmu, kwa sababu Malik bin al-Huwairith na wenzake waliamrishwa warudi kwao wakawafundisha jamaa zao. Kisha akasema hadathana Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Bashar huwa Ghundar ala al-Ashhar, Ghundar ndio lakabu yake, anaitwa Ghundar. قال حدثنا محمد بن بشار بندار, عفوا محمد بن بشار ابن عثمان العبدي ابو بكر البصري, لقب يكن بندار محمد بن بشار, غندر محمد بن جعفر ابن جعفر دي غندر, هو محمد بن بشار ابن عثمان العبدي معروف وجنا لا بندار. نعم. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج, شعبة بن الحجاج, عن أبي جمرة, وأبو جمرة هو ابن عمران, نصر بن عمران الضبعي. أبو جمرة سي أبي حمزة متسجد أكفاك وتصحيف أكوناكم بجيم نحاء أكسما أبي حاء نرى أكوناكم بني زاي أكسما أبي حمزة كما يلفكو معروفنا وفهميكا صواب أبو جمرة بالجيم والراء. وأبو جمرة هو نصر ابن عمران الضبعي. حدثنا غندار وغندر هو محمد بن جعفر البصري قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الوردي أبو بسطام العتكي مولاه عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي نصر بن عمران الضبعي قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس بين ابن عباس رضي الله عنهما نسيما نلكوا لنفن ترجمة بين ابن عباس نبين يا واتو كاتي ابن عباس نواتو ترجمة نفهميك قم بنقل كلام من لغة إلى لغة أخرى كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس نلكوه نكفن ترجم بين ابن عباس وبين يوات رضي الله تعالى عنهما فقال أكسيما يعني لكوني أعبر ممن دونتوا ما إليزو نوففنوا لي واتو نوففنوا لي واتو يلي أنا يسيما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أكسيما إن وفد عبد القيس حقيقة وفد جماعة أغيني أكسيما كوند يعني تمسيما نذكرنا وفد كما أنا يا أجومبي وجومبي kadhalika ukawa ni ule ugeni hakika ugeni au ujumbe wa kabila la Abdul Qais jina la kabila ibn al-Ashaj atau an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ujumbe ule ulimwendea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam faqala man al-wafd akasema mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza nikina nani manil wafdu ni ugeni wa kina nani faqal أو من القوم هو كسما نجماع غاني نكنا ناني نيني يعني وغني هو نيواناني أو نيوغني غاني أو نجماع غاني نيني هاي قالوا ربيعة وكسما سيسني ربيعة قالوا ربيعة وكسما سيسني بني واتو كبيرة لربيعة ربيعة مضر نكتك مكبيلة مكوب وهاي مكبيلة كيراب فقال أكسيم أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بالقوم مكوجة مهالي بنفاسي مرحبا بالقوم مكوجة مهالي بنفاسي جماع يعني جماع مكوجة مهالي بنفاسي kwa lugha fupi marhaban bil qaumi karibuni jamaa ndio lugha fupi lakini neno hile kiarabu marhaba maana yake mmekuja mahali penye nafasi wa ahla na mmewakuta watu wa sahlan na mmekanyaga mahali pepesi lakini yote ahlan wa sahlan wa marhaba kwa maana ya welcome sio karibu au karibuni kifupi ni hivyo karibuni wanakaribisha kwa sababu ni maneno ya kukaribisha marhaban bil qaumi au bil wafdi au alisema bil wafdi karibuni ugeni qalu ghaira khazaya ghaira khazaya hali ya kuwa si wenye kudhalilishwa hali ya kuwa si wenye kudhalilishwa khazaya wala nadama wala si wenye kujuta hali ya kuwa si wenye kujuta قالوا وكسيما يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة حقيقة سيسي تنكجي ويوي كتوك سفاري ينبالي إنا نأتيك حقيقة سيسي تنكجي ويوي من شقة بعيدة كتوك سفاري ينبالي شقة بعيدة هو السفر البعيد سفاري ينبالي تنكتوك سيسي ينبالي وبيننا وبينك هذا الحي وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ناكونا بين يتو سيسي نبين يكو ويوي هل كبيلة لما كفير ومضر حي نمانا كبيلة حي نمانا امتا ويو هبا كتير يتو سيسي نويوي كنا حي من كفار مضر كنا كبيلة امتا ونويش كبيلة لما كفير ومضر ربيع والكون وإسلام مضر والكون مكفير بعدها وجسليم ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر في شهر حرام نحكيك سيسي حتوازي كوكفكي ويوي كوكجي ويوي اسبوكوا كتك موزي متكتفو إما كتك موزي ومفنقو بيلي ذو القعدة هي أو موزي وذو الحج يعني مفنقو تاتو أو موزي والمحرم يعني مفنقو نه au mwezi wa Rajab miezi mitakatifu hii minne kwa sababu wale ni Waarabu na Waarabu hawapigani vita wala hawawateki watu katika miezi hiyo hawapigani vita kwa hiyo ukitembea miezi hiyo unatembea kwa amani kwa hatuwezi kuja huku isipokuwa katika miezi hiyo inna hakika sisi wala nastati'u an natiyaka illa fi shahrin haram famurna bi amrin basi tuamrishe jambo ambalo katika baadhi ya riwaya faamurna bi amrin faslin tuamrishe kwa jambo la upambanuzi ambalo nukhbiru bihi man waraana nukhbiru bihi man waraana tutawaelezea jambo hilo walio nyuma yetu wale tulioacha ndugu zetu wanadkhulu bihi aljanna na tutaingia kwa jambo hilo peponi katika riwaya hii imekuja bi ghairi wawi katika baadhi ya riwaya wa nadkhulu bihi aljanna na tutaingia kwa jambo hilo katika janna fa amarahum bi arba'in akawaamrisha wao mtume sallallahu alaihi wasallama mambo manne amarahum bil iman billahi wahda akawaamrisha wao kumwamini Allah aliyekuwa peke yake qala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam أتدرون ما الإيمان بالله؟ جي أتدرون هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ جي من جوا نيني ما أنكم ومني الله ليك وبكياك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وكسيما الله نمتم واك ونجوا زيدي. اسم تفضيلي ها؟ مجرد أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله كان بيكم ومن الله هل يكو بكياك نكو كبال نكو شهودية يا كوانبا هبانا من يكو أبودي وكو حقي اسبقوا الله وأن محمدا رسول الله نكوانبا محمد نمتوم والله وإقام الصلاة نكو سممش صلاة وإيتاء الزكاة نكتوى زكاة وصوم رمضان نكفنغ رمضان نكفنغ مويز ورمضان وتعطوا الخمس من المغنم كتك بهذه الرواية وأن تعطوا وتعطوا نكتوى الخمس من المغنم موجة يتانو كتك نغويرا شبات زل نغويرا متتوى موجة يتانو كواجليا في سبيل الله كما utaratibu ulivyoweza katika mambo ya ghanima walahum na akawakataza wao mtume sallallahu alaihi wasallama aniddubai akawakataza wao kuacha bufu mtungi nini kibuyu kile kwa Kiswahili pia kitwa bufu vibuyu vile vya vinavyohifadhiwa maziwa asali maji sasa wao walikuwa wakihifadhia pombe akasema acheni vyombo hivyo Walhantam, na balasi, mtungi. Mtungi, mitungi katika aina nyingi. Sasa mtungi ukiwele mrefu, alafu na mdomo mrefu, unaitwa balasi. Ndio Kiswahili chake. Kiswahili fasaha kabisa. Kwa wakataza wao wasitumie balasi, yani mtungi ule. Wanahahum aniddubai walhantam walmuzaffat, na akawakataza wao kutumia pombe ya tende, kuweka tende wakaziweka tende zikakaa siku tatu siku nne alafu wanakuja kuzidi. Msifanye hivyo, kwa sababu ikishaweka tende au zabibu ikikaa zaidi ya siku tatu inakuwa ni pombe na levi ukiroweka. Sasa walikuwa ndo tabia yao wakifanya hivyo, walikuwa walevi. Qala Shu'ba, amesema Shu'ba rahimahullahu ta'ala, rubbama qala an-naqir, huenda amesema an-naqir badala ya al-muzaffat, ndio pombe ya tende au ni katika chombo anachokitumia pile vile vile. An-naqir ni lile shina la mtende utobolewa lile ikafanywa kama sufuria, ikatobolewa vizuri, ikatolewa pale katikati, wakawa wanaroekea tende mule. Tende inavumbikwa au zabibu zinavumbikwa mule pamoja na maji, kama itafunikwa pale. Baada ya siku tano siku ngapi wanakuja wanakuja kunywa. Mtume SAW pia akawakataza wasitumie an-naqir, sawa, aljiz'ul manqur, shina lenye kutobolewa, lenye kutobolewa katikati, shina la mtende akawakataza pia wasitumie chombo hicho. Warubama qala almuqayyar, na huenda akawa amesema almuqayyar badala ya muzaffat, mahali pa muzaffat akasema almuqayyar. Qala ihfadhuhu, mahali shahid, akasema yahifadhini hayo. Wa akhbiruhu man waraakum, na waelezeni walioku nyuma yenu, kawaambie ndugu zenu. Wa akhbiruhu man waraakum, na waelezeni waliku nyuma yenu. Wafdu Abdul Qais likuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Mtume akautabiri asema, sayatlu alaykum min huna rakbun hum khairu ahli al-mashriq, utakuja kutokea hapa msafara na wao ndio watu bora zaidi katika watu wa upande wa mashariki. Walam yukrahu ala alislam, na wala hawakutezwa nguvu, hawakutezwa nguvu juu ya Uislamu. Qad amdhau rakaiba, wamewakondesha wanyama wao. Wa afnau zad, na wamekimaliza chakula. Allahumma ghfir li Abdul Qais, ewe Allah usamehe msafara wa Abdul Qais. Huyo wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, wakaacha vipando vyao, yani wakawatupa wanyama wao. Walipofika tu wakaachana na wanyama wao, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakashindana kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaenda haraka wakamsalimia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akawepo mmoja katika wao aitwa Abdullah ibn Auf bin Auf al-Ashaj, rubana alikuwa ndio mdogo wao, akawa amebaki nyuma yeye. Akamfunga vizuri ngamia wake, akampigisha magoti, akakusanya mizigo yake akaifunga vizuri, kisha akachukua nguo zake nzuri zile za safari akazivua, akavaa nguo zake nyeupe, akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam taratibu. Wenzake wamekuja haraka haraka, yeye katafuta mahali kwanza, kaweka vizuri mzigo wake, mnyama wake kamfunga vizuri, akabadilisha nguo zake, akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amevaa nguo zake nyeupe kabisa, Abdullah ibn al-Auf al-Ashaj. Akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yamshi haunan, anatembea taratibu, mpaka akaja akamsalimia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Wa kana rajulan damima, na alikuwa ni mtu ambaye ni mtu mwenye sura mbaya, alikuwa hivyo akafahamu ule mtazamo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwake, akaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam atazama ule ubaya wa sura yake. Kuna maneno akayasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, pia akamliwaza akamwambia, inna fika khullatain yuhibbuhum Allah, hakika una wewe, kuna ndani yako wewe tabia mbili, yuhibbuhum Allah wa rasuluhu, tabia hizi anazipenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, alhilmu wal ana, tabia yako ya upole na utulivu katika mambo, yani unafanya mambo yako kwa utulivu na umakini kabisa. Huyo alikuwa ndio asgharul qaum wa ahabbuhum ila Allah wa rasulih, nani? Abdullah ibn Awf al-Ashaj, ambaye alikuwepo katika msafara wa Abdul Qais. Naam, iqra.